ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذئب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، أي فطمت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا ظاهرا. قالت: فقدمنا به على أمه، لأن بينهم وبين أمه وعد بعد سنتين يعيدان إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا. في البداية ما تريده، الآن تريده صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. هي ما تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم تخشى عليه وباء مكة، ولكن تريد أنها رأت الخير كله عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تخشى عليه الوباء ولكنها تريده لما رأت من الخير عند مجيئه صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فما زلت بها حتى ردته معنا. وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة من عمره أو الخامسة وقع حادث غريب عجيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله، أي القلب، في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، أي أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. إنهم رأوا الملك جاء إليه وشق صدره وأخرج قلبه، قتل. فخرجت حليمة مع زوجها ينظرون إلى مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قائما صلوات الله عليه وسلم ولكنه منتقع اللون، لأن هذا الأمر غريب بالنسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عند ذلك خافت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، وبقي عند أمه إلى أن بلغ السادسة من عمره. وذلك أنه لما بلغ السادسة من عمره خرجت أمه به لتزور قبر والده، ونسيت أن أنبه أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في بطن أمه، لم ير والده قط، وإنما ولد يتيما صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في الطريق من الشام إلى المدينة إلى مكة، فمات هناك ودفن. في السنة السادسة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه لتزور قبر أبيه، فزارت قبر أبيه، وكان معها في سفرها هذا جده عبد المطلب، وكذلك خادمتها أم أيمن. فبعد أن زارت قبر والده ورجعت إلى مكة، وهما في الطريق إلى مكة ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه في مكان بين مكة والمدينة يقال له الأبواء. فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبي، صار صلوات الله وسلامه عليه في السادسة من عمره يتيم الأبي والأم